هالصين راكي تصير همان شدة وطاي وديرها مرشان زين وبطيان خوة تجمع تيان تصير فور تقول الملكان صحة صحة هالصين راكي تصير همان شدة وطاي وديرها مرشان زين وبطيان خوة تحوم تيان Thank you. راكي تحصي وحنا شدة وطيب ودينا الأمر الشام زين وطوطية خوتي حومتي يا